يقول اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر فما الحكم؟ عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله أو تقصر الرأس كله إذا ذكرت ولو في بلدك، والأمر الصحيح والحمد لله. لكن إذا كنت أتيت شيئا بعد السعي مما حرم عليك كالطيب ومع الزوجة ونحو ذلك هذا في تفصيل، أما الطيب وقلب الأظهار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك لأنك ناسي، حسب أنك قد حلق قد نسيت الأمر أو جاهل. أما إذا جمعت المرأة فهذا فيه دم، فيه دم للبحر محلي الأذى محل الإجماع، كان في مكة ذبحته في مكة، وأنت في بلده ذبحته في مكة في مكة في بلده من الفقراء، كان جماعك في مكة ذبحته في الفقراء في مكة، وإن كان جماعك في بلدك ذبحته في الفقراء في بلدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.